الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله موضوع درسنا اليوم يكون في نواصب الفعل المضارع، لكن قبل أن أبدأ بذلك فأشرح بعض الأمور المتعلقة باشتقاق الأفعال، لأنه طلب مني ذلك، كتب لي أن أعيد بعض الشرح فيما يتعلق بذلك، لأن هذا الأمر يحتاج إليه في بعض الأمور، كالأمر الذي ذكرته البارحة فيما يتعلق بالشرح القويم عن اشتقاق الفعل. البعض لعله لم يفهم هذه الأمور، فإن شاء الله بشكل سريع أعيد هذا الشيء ثم أنتقل إلى موضوع نواصب الفعل المضارع. لما نتكلم حول الاشتقاق، فمعنى الاشتقاق؟ الاشتقاق هو أن نأخذ كلمة من كلمة أخرى. إذا أردنا أن نشتق كلمة من كلمة أخرى، نأخذ كلمة من كلمة أخرى. من أين نأخذ؟ من المصدر، لأن المصدر هو الأصل، هو أصل الكلمة، فالشخص يأخذ من الأصل. كيف يأخذ الأصل من الفرع؟ إنما الفرع يؤخذ من الأصل. كيف الأصل يؤخذ من الفرع؟ إنما الفرع يؤخذ من الأصل. الأصل هو المصدر، مصدر الفعل، وهو رقم ثلاثة. لما نعد نقول أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا، نام ينام نوما. أي فعل من الأفعال نبدأ فيه بهيك بهاي الصيغة بالماضي، أكل بعدين مضارع، يأكل بعدين بنقول المصدر، أكل يأكل أكلا، نام ينام نوما، إلى آخره. فهذا هو المصدر رقم ثلاثة، مثل ما بيقولوا هو الأصل. كيف تشتق الأشياء مثلا الأفعال؟ الفعل الماضي نبدأ به أولا، هو يشتق من المصدر. مثلا كلمة كتابة هي المصدر، كتب يكتب كتابة، فكتابة هي المصدر. استعجل يستعجل استعجالا، مثلا نام ينام نوما، نوم. الأصل الكتابة هي المصدر، فيؤخذ منها الفعل الماضي. نقول كتب، أخذت من كتابة، كتب، كتابة هي الأصل، نأخذ منها الحروف الأصلية التي هي كتب. هذا فعل ماضي مبني على الفتح، ومعروف بالنسبة لنا أن الماضي يبنى على الفتح إذا كان ما اتصل بآخره شيء. هذا معروف هذا الأمر، لن أكرره، ولكن من كثرة تكراره لعل البعض قد حفظه، وهذا هو المطلوب، أن نحفظ هذه الأمور حتى نسيطر على هذا الموضوع حتى نتقنه. إذا كتب، الأحرف الأصلية من الكتابة هي كتب، أخذت، فصار عندنا يوجد فعل ماضي. فإذا أخذنا الفعل الماضي من أين؟ من المصدر، من الأصل. ثم يأتي الفعل المضارع. الفعل المضارع له علامات، منها من هذه العلامات أن يبتدئ بحرف من تلك الأحرف الأربعة المجموعة في كلمة أنيت أو نأتي إلى آخره. فهذه الأحرف الأربعة نضعها قبل الفعل الماضي، كتب بنحط يكتب أو نكتب أو أكتب أو تكتب، أي واحدة بنحط يصير في عندنا فعل مضارع. أول شيء بيكون فعل ماضي، نحط أي حرف من الأحرف يصير في عندنا فعل مضارع. فإذا أخذنا الماضي من المصدر، لأن المصدر هو الأصل، ثم أخذنا المضارع من الماضي، شرب، نحط الله أحرف أنيت، نبدأ بالهمزة، شرب، أشرب، نشرب، يشرب، تشرب. يعني عم بكررها بشكل أوضح حتى الذي لم يفهم هذا الموضوع حتى يفهمه بشكل أفضل فيفهم المصدر والاستقاق ما هو. اذا اخذنا الماضي من المصدر واضفنا الى الماضي احرف المضارعة فصار عندنا فعل مضارع، شرب يشرب نشرب اشرب تشرب، صار في عندنا فعل مضارع. الان الامر، الامر يبنى يعني حالته تبقى كما هي، هذا معنى يبنى لا يتغير لانه مبني ليس مجزوما كما يقول بعض الكوفيين، انما هو مبني. فاذا الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه، يشرب بتصير لم يشرب، لما قلت لم يشرب في سكون بعد الحرف الزائد من احرف المضارعة اللي هي اشرب يشرب نشرب تشرب، يشرب بتصير لم يشرب، لما يكون في سكون بعد الحرف الزائد بدنا نشيل الحرف الزائد، فينا نبدأ بسكون؟ ما فينا نبدأ بسكون باللغة العربية، ما فينا نبدأ بسكون. فشو بنعمل؟ نضيف همزة، نضيف همزة، لأنه الحرف الذي هو بعد الحرف الزائد، الزائد بدنا نحذفه، فينا نبلش بسكون؟ ما فينا نبلش بسكون، فيحذف الحرف الزائد ويوضع توضع همزة مكانه، فتصير لم يشرب، شلنا الياء بتصير سكون بالأول، بنحط لها همزة بتصير اشرب اشرب. فمتى نضع الهمزة؟ نضع الهمزة لما يكون في بعد الحرف الزائد سكون. بدنا نشيل الحرف الزائد لحتى نعمل فعل أمر، ما بينا بدنا كيف بدنا نعمل فعل أمر وما شلنا الحرف الزائد؟ بدنا نشيله بشكل عام حتى شو نعمل فعل أمر. فإذا كان الحرف اللي بعد الحرف الزائد اللي راح ينحذف الزائد، شو راح يصير عندنا؟ في ساكن أول حرف هو ساكن، لذلك نضع همزة يشرب، نشيل الياء، هنا نقول شرب شرب شرب، فنضع الهمزة بتصير اشرب اشرب، هكذا. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، قد ما يكون في سكون بعد الحرف الزائد من أحرف المضارعة، ما بيكون في سكون، شو بنعمل؟ نبقيها كما هي. مثلا تعلم، هي فعل ماضي، تعلم فعل ماضي، بنحط له حرف من أحرف المضارعة بتصير عن الأنثى تتعلم، عن الذكر يتعلم، عني أنا أتعلم، عنا نحن نتعلم نتعلمه. طب هلأ بنجزمها؟ مشان شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل فعل أمر، والأمر يبنى على ما يجزم عليه أو به مضارعه. شو بنعمل؟ يتعلم أو نتعلم أو أتعلم، نحذف أحرف أنيته، الأحرف اللي بنزيدها لحتى نساوي مضارع، هلأ بدنا نحذفها لحتى نعمل أمر، نحذفها لم يتعلم أول شيء بنجزمها، بعدين بنحذف الحرف الزائد تاع المضارع لحتى نساوي أمر، لم يتعلم. بعد الحرف الزائد للمضارع في حركة، فما ما بحاجة نحط همزة، تبقى كما هي، يتعلم لم يتعلم، بنشيل الياء تبقى تعلم، مثل المضارع بالضبط، لم يتعلم بنشيل الياء بتصير تعلم، بس نشيل الياء لانه هاي الياء هي اللي بتعطينا فعل مضارع، هي الحرف الزائد الذي نضيفه الى الفعل الماضي حتى نجعل منه فعلا مضارعا. فلما نريد ان نحول المضارع الى امر ماذا نفعل؟ نجزم الفعل المضارع ثم نزيل الحرف الزائد اللي هو تابع للفعل المضارع، فاذا كان الحرف اللي بعد الحرف الزائد عليه سكون نضيف همزة يشرب في سكون بعد الياء، نشيل الياء شرب ما بتزبط، بنحط الهمزة لأنه أولها سكون. أما إذا ما كان في سكون مثلا في فتحة، مثلا تعلم، بنحط الله الياء يتعلم، نجزمة لم يتعلم، بنشيل الياء في حركة ما في داعي نحط همزة، يت مش يش يش، هون في سكون بعد الياء الزائدة. أما لما نقول يت هم ما في سكون، في حركة، فاللي بيكون فيه سكون بنحذف الحرف الزائد ونضع همزة يشرب بكتير اشرب. اذا ما في سكون في حركة مثل تعلم يتعلم لم يتعلم يتعلم بنشيل الياء بكتير كما هي تبقى تعلم فعل امر مبني على السكون يبنى على ما يلزم به مضارعه. الفعل المضارع لم يتعلم تعلم فعل مضارع مجزوم وعلامة يتعلم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون بنشيل الياء تبقى كما هي تعلم فعل امر صارت لانه في طلب الان ويقبل ياء المخاطبة تعلم تعلمي صار في عندنا فعل امر فهون شو بنعمل تعلم لا نضيف شيئا. اما اذا كان الحرف ساكن بعد احرف انيته هون بنزيد الهمزة. ان شاء الله يكون الموضوع فهم لانه اذا ما فهم برجع بعيد مرة ثانية حتى يفهم الامر. الاشتقاق هو اخذ كلمة من كلمة نأخذ الماضي من المصدر. المصدر هو رقم ثلاثة أكل يأكل أكلا شرب يشرب شربا استعجل يستعجل استعجالا كتب يكتب كتابة كرم يكرم تكريما اعتمد يعتمد اعتمادا استعجل قلنا هالكلمة هذا هو رقم ثلاثة أكل يأكل أكلا كلم يكلم تكليما وكلم الله موسى تكليما. إذا هذا هو المصدر رقم ثلاثة لما نعيد ماضي مضارع مصدر ماضي مضارع مصدر أكل يأكل أكلا. طيب كلمة أكل هي المصدر نأخذ منها كلمة أكل هي فعل ماضي طب نضيف إليها الياء تعت أنيت بتصير يأكل نجزمها بتصير لم يأكل لم يأكل وبعدين بنحذف منها حرف المضارع فصير بتصير كل اشرب الى اخره اشرب نفس الشيء يشرب اشرب يتعلم تعلم. الفرق بين يشرب ويتعلم انه بعد ياء انيته هن انيته من الاحرف اللي فيها اللي بنبدا فيها بالمضارع يشرب بعد حرف انيته في سكون فاذا حذفنا السكون ماذا نفعل نضع همزه. اما تعلم إذا حذفنا عفوا إذا حذفنا الياء نضع همزة. أما بالنسبة لتعلم يتعلم لم يتعلم إذا حذفنا الياء لا نضع شيئا تبقى كما هي. فهول هن النوعين في أكثر من نوعين بالنسبة لكيف نحول المضارع إلى أمر ولكن هول هن يعني أكثر الحالات وأسهل الحالات بالنسبة إلينا. فهذا هو الاشتقاق. الاشتقاق هو أخذ الفعل من المصدر. فالبارحة تكلمنا بموضوع لا أريد أن أخوض في الموضوع مرة أخرى ولكن البعض يزعم أن المصدر أخذ من كلمة أعجمية هو المصدر الكلمات العربية تؤخذ منه الأفعال تؤخذ من المصدر المصدر هو الأصل فكيف يدعى أن كلمة أعجمية هي كانت السبب في مجيء هذا المصدر المصدر هو الأصل ومنه نشتق نأخذ الكلمات وليس من كلمة أعجمية نجعل المصدر. لعله انتهينا من هذا الموضوع. طب الموضوع الآخر الذي أتحدث فيه قبل أن أدخل في النواصب وإن شاء الله اليوم ننهي النواصب فيعني الذي يريد الذي هو مستعجل في إنهاء النواصب اليوم إن شاء الله ننهي النواصب. الأمر الثاني أننا إذا أردنا أن نفعل الفعل المضارع ماذا نفعل؟ نضع أحرف أنيت أنيت قبل الفعل الماضي لكن يوجد أفعال ماضية فيها هذه الأحرف مثلا أكل فيها الهمزة مثلا نقل فيها النون مع أنها شو فعل ماضي ماذا نفعل؟ نضيف إليها نون المضارع نقل ننقل نضيف إليها الياء ينقل بنحط لنا احرف انيت حتى لو كان فيها هذه الاحرف هذه الاحرف التي في نقل هي حرف اصلي اما الاحرف المضارعه هذه احرف انيت هي حروف زائده تضاف على الفعل الماضي حتى ماذا حتى نجعل منه فعلا مضارعا فاذا وجدنا حرف اصلي من هذه الاحرف النون والالف والياء والتاء في أفعال ماضية لا نعتبرها مضارعة لمجرد أنها هذه الأحرف هي موجودة مثلا نقل. لا، الفعل المضارع هو الفعل الذي نستطيع أن نضع جميع أحرف أنيت فيها، مثلا نقل نضع فيها نون أخرى، النون الأولى هي أصلية، أما النون تاعت المضارع شو هي؟ زائدة. نقل تصير ننقل، ينقل، أنقل، تنقل. فهيك بنعمل بكل الأحرف اللي فيها هاي مثلا ألف أو ياء أو تاء تبدأ بها الفعل الماضي، هي حرف أصلي في الفعل الماضي ولكن نضيف إليها أحرف أنيت حتى نجعل منها مضارعا. ليس مجرد أن رأينا حرف النون في الفعل فهذا يدل على أنه مضارع لأن النون موجود في أنيت، لا، النون في أنيت هو حرف زائد، حرف زائد حتى نجعل من الماضي مضارعا. فإذا رأينا النون في الماضي نضيف النون الأخرى لأن النون التي في الماضي هي نون أصلية، مثلا نقل فينا نحذف النون بتصير قل. شو في فرق بين النقل وبين القول؟ في فرق كبير. النقل هو أن تنقل شيئا من مكان إلى مكان، القول هو أن تتكلم مثلا. إذن النقل النون التي في كلمة نقل هي نون أصلية، أما النون التي هي في كلمة نشرب ليست أصلية، الأصل هو الشرب مش هيك؟ فالنون التي في نشرب هي النون التي في أنيت لأنها ليست أصلية هي زائدة. الياء التي في يشرب ليست أصلية إنما هي زائدة، فهذه الأحرف الزائدة هي التي نفعل بها الفعل المضارع. مثلا نأكل، نشرب، يشرب، فينا نحذف النون امتى ما بدنا والياء امتى ما بدنا، تبقى الكلمة صحيحة لكن تتحول الى الماضي. لكن الفعل الماضي الذي فيه هذه النون الاصلية او هذه الالف الاصلية مثلا اكل، اذا حذفنا الالف لا نستطيع، الاكل هو المصدر واكل اخذناها من الاكل، اكل اخذناها من الاكل، ونقل من النقل، إذن النون هي أصلية حتى أنها موجودة في المصدر. أما الأحرف المضارعة هذه التي هي في أنيت نستطيع أن نحذفها متى شئنا. نشرب فينا نشيل نشرب بتصير شربة، بتصير فعل ماضي كما هو، فالنون ليست أصلية هنا، هي نون زائدة تدل على الفعل المضارع. فإذا حصل معنا وعم نشوف فعل ليس مجرد أننا رأينا فيه نونا أو همزة أنه فعل مضارع، نحاول الأحرف الأربعة معه، فإذا مش الحال بيكون فعل مضارع، إذا ما مش الحال هذه النون أو الياء أو الألف قد تكون أصلية من أصل الفعل، قد تكون من أصل الفعل الماضي. وحتى نتأكد أنه فعل ماضي ماذا نفعل؟ نضع تاء التأنيث، مثلا نقل، نقلت، ضرب، كان الرجل هو الذي نقل ثم بعد ذلك صارت الأنثى، صارت الأنثى هي التي نقلت. أما يشربوا أو نشربوا، نفرق بين النون اللي بنقل والنون اللي بنشربوا، فينا نقول نشربت، ما فينا نقول نشربت، فينا نقول شربت. إذن النون هنا زائدة والنون هي للمضارع هنا، وأصل الفعل شرب، شرب نستطيع أن نضع تاء تأنيث بعده بتصير شربت. نقل نستطيع أن نضع تاء تأنيث بعده، فإذا النون في نقل هي أصلية، أما النون في نشرب فهي نون المضارع. ما الدليل على ذلك؟ لا نستطيع أن نضع تاء تأنيث بعد نشرب، نشربت ما بتزبط نشربت، فإذا هاي نون المضارعة. أما نقل نستطيع أن نضع تاء التأنيث بعدها بتصير نقل، نقلت، نادى، نادت، ناول، ناولت، نهى، نهت. الكثير من الأفعال التي هي تبدأ بالنون وهي أصلية في الفعل الماضي، فإذا أضفنا إليها تاء التأنيث تأكدنا منها بأنها ماضي، بأنها فعل ماضي. أما الأحرف التي هي في أنيت لا نستطيع أن نضيف إليها تاء التأنيث لأنها أحرف زائدة تدل على المضارع، والمضارع لا نضيف إليه تاء التأنيث إنما نضيفه إلى الفعل الماضي وهو خاص بالفعل الماضي، ولكن نستطيع أن نستخدم مع أحرف أنيت علامات الفعل المضارع. فبتقول سوف نشرب، سوف تشرب، سوف أشرب، سوف يشرب. نقدر نحط علامات الفعل المضارع مع أحرف أنيت، لكن ما بنقدر نحط تاء التأنيث الساكنة لأنها تتعلق بالفعل الماضي. قال المؤلف رحمه الله: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت. أنيت معناها شو؟ معناها أدركت. أنيت منايا، أدركت منايا. طب بقول وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. إن شاء الله نشرح في هذه الكلمة ثم ندخل في النواصب. هو يقول المؤلف رحمه الله يقول وهو مرفوع أبدا. الكلمة ليست على على إطلاقها أنه مرفوع أبدا. الفعل المضارع يكون مرفوعا، لكن إذا اتصلت به نون النسوة يكون مبنيا على السكون. يأكلنا، النسوة يأكلنا، يأكل فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. فإذا كلمة وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم هي لا تكفي. هو مرفوع إذا كان صحيح الآخر إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم. هذا هو مراد المؤلف. قد يكون هكذا، يعني الفعل المضارع هو مرفوع أبدا إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به ناصب أو جازم، ولم يتصل به مثلا، هو صحيح الآخر لم يتصل به أي شيء في آخره. أما إذا اتصل بآخره شيء فقد يتغير الوضع، قد يبقى معربا. فإذا قلنا يأكل مرفوع وعلامة رفعه الضم، يأكلان مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. طيب ليس عن هذا نتكلم، هو مرفوع أبدا سواء يأكل أو يدعو مع أنه مثلا في الضم، أو يرقى أو يبقى أو يمشي مع أنه مثلا في الضم، فهو مرفوع إذا كان اللفظ ظاهر أو مقدر أو كان من الأمثلة الخمسة هو مرفوع، لكن ليس أبدا، ليس دوما مرفوعا. مرفوع بهذه الحالات، ومرفوع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، ولكن إذا لحقه نون النسوة فهو ليس مرفوعا. فكلمة وهو مرفوع أبدا ليست على إطلاقها حتى لو لم يدخل ناصب ولا جازم، لأن نون النسوة قد تدخل تتصل بآخر الفعل المضارع فتبني، فيصير الفعل المضارع مبنيا. نون النسوة تبني الفعل المضارع. نقول النسوة يأكلنا، النسوة مبتدأ مرفوع على مترفع الضم الضارع في آخره، يأكلنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصال بنون النسوة. وكذلك ذكرنا أيضا أنه يكون مبنيا إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو المشددة اللي عليها شد، كما في قوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز ليسجننا، فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. ولا يكونا أيضا مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد. ليسجننا نون التوكيد مشددة، لا يكونا نون التوكيد خفيفة يعني عليها سكون مسكنة. إذا كلمة وهو مرفوع أبدا بدنا ننتبه له، يعني إذا الواحد عم بقرأ عم براجع بالمثل وهو مرفوع أبدا فينا نكتب حدا إلا إذا اتصل به نون النسوة أو نون التوكيد الشديد المشددة أو نون التوكيد المخففة. ثلاث نونات إذا اتصلوا بالفعل المضارع في آخره يصير مبنيا. فكلمة وهو مرفوع أبدا ليست على إطلاقها حتى لو لم يتصل، حتى لو لم يسبق ناصب ولا جازم. قال المؤلف رحمه الله: والنواصب عشرة. شايف بقول والنواصب عشرة، فالنواصب عشرة. شايف بقول ابن أجر الروم بيعتبر انه النواصب عشرة، لكن اكثر النحويين يرون ان النواصب اربعة. بس أربعة ما عشرة. ابن أجرون يعتبرها عشرة، فالكوفيون يقولون كلاما آخر. هو يعني الكلام هو اختلاف فقط في اللفظ، يوجد عشر نواصب ولكن أربعة من هذه النواصب هي تنصب بنفسها، أما البقية الستة هي تنصب بشيء آخر سنتكلم حوله بعد قليل. إذن ابن أجرم يقول فالنواصب عشرة. أكثر النحويين يرون أن النواصب الجيش أربعة، أما الستة الباقية هي تقدر وتضمر بعدها أن. النواصب عشرة أولا أن، النواصب أربعة وستة تضمر فيها أن. يعني شو يعني تضمر فيها أن؟ تقدر فيها أن. يعني بعد قليل ما نشرحها إن شاء الله تعالى يصير الأمر واضحا. فإذا ابن آجرون من الذين يعتبرون أن النواصب عشرة، يعتبرون الستة الباقية هي تنصب بنفسها، أما أغلب النحويين فإنهم يعتبرون أن النواصب هي أربعة ويوجد ستة تنصب بماذا؟ بأن المضمرة، بأن المقدرة. بعد قليل نتكلم حول ذلك إن شاء الله. إذن الأدوات التي تنصب الفعل المضارع هي عشرة على حسب قول ابن آجرون، وهي على قسمين، قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب بأن مضمرة بعده. شو يعني أن مضمرة؟ بعد شوي راح نقولين، بس خلينا نذكر الأربعة التي تنصب بنفسها وبعدين نذكر الست التي تنصب بأن مضمرة، وسنكرر كلمة أن مضمرة بعد قليل كثيرا لما نأتي إليها. طب القسم الأول هو الذي ينصب بنفسه وهو أربعة أحرف، وهي مشهورة أن، لن، إذن، كي، هذه أحرف النصب التي تنصب الفعل المضارع. فإذا دخل أي حرف من هذه الأحرف إلى الفعل المضارع يصير الفعل المضارع ماذا؟ منصوبا. نتكلم حول هذه الأربعة ثم بعد ذلك ننتقل إلى الستة التي هي تنصب بأن مضمرة على قول الجمهور، والتي تنصب بنفسها على مقتضى قول ابن آجرون فالنواصب عشرة. طيب أن، ماذا يقال في أن؟ ما هو هذا الحرف أن؟ يقال له حرف مصدر وحرف نصب وحرف استقبال. نبدأ بكلمة نصب، حرف نصب. لماذا هو حرف نصب؟ لأنه ينصب الفعل المضارع. تقول أطمع أن يغفر لي ربي، أريد أن أسافر، أريد أن ألعب، أريد أن أنام. فهون أن شو عملت بالفعل المضارع؟ نصبته، صار عليه فتحة. ما هو النصب؟ النصب هو تغيير مخصوص علامته الأصلية هي الفتحة، مش هيك قلنا؟ والجزم تغيير مخصوص علامته الأصلية هي السكون، الرفع علامته الأصلية هي الضمة، والجر علامته الأصلية هي ماذا؟ الكسرة. فإذا نقول في كل هذه الأربعة أنواع تغيير مخصوص علامته الأصلية كذا. فإذا النصب هو تغيير مخصوص علامته الأصلية هي ماذا؟ الفتحة. أن دخلت على الفعل المضارع فنصبته، ونرى الفتحة ونسمع الفتحة، تقول أريد أن أشرب، أن أشرب، أشرب، يشرب، نشرب، تشرب، تريد هي أن تشرب، أريد أنا أن أشرب، يريد هو أن يشرب، نريد نحن أن نشرب. ليش عم بكرر هول الكلمات؟ لأنه أحرف أنيت موجود فيها حتى نميز لنا هول الأحرف، وفينا نحول نحن الكلمة من يشرب إلى تشرب إلى نشرب إلى أشرب، فينا نحولها بأحرف أنيت إلى أربعة أفعال، يشرب، نشرب، تشرب، أشرب. فأريد أن أشرب، أو تريد هي أن تشرب، أو نريد نحن أن نشرب، نفس الشيء كليات منصوب بأن. إذن أن هو حرف مصدر ونصب واستقبال. لما شرحنا الآن كلمات حرف نصب ماذا يفعل؟ ينصب الفعل المضارع. ما معنى ينصب الفعل المضارع؟ يصير منصوبا. ما معنى النصب؟ تغيير مخصوص علامته الفتحة، يعني كانت يشرب مرفوعة فصارت حدث تغيير مخصوص في يشرب لما دخلت أن عليها، فهذا التغيير المخصوص علامته الفتحة لذلك يسمى نصبا. مثلا تقول يشرب الولد، تقول أراد الولد أن يشرب، قبل شوي كانت يشرب، صار في تغيير مخصوص علامته الفتحة وهي أراد أن يشرب، فيشرب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. وقد تكون الفتحة أيضا مقدرة كما في الضم، مثلا يريد أن يبقى، يريد أن يبقى، ما رأينا فتحة هنا لأن الألف المقصورة ما بتبين عليها الفتحة، ما بتبين عليها الفتحة، يتعذر أن يتلفظ بالفتحة. يريد أن يرقى، يرقى أو يبقى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. أما الياء والواو هوني بتطلع عليهن الفتحة، بعلامة الرفع ما بتطلع، ما بتطلع الضم على الواو والياء. بنقول يرجو فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم المقدرة على الواو ومنع من ظهورها الثقل. أما يريد أن يرجو يمشي فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، يريد أن يمشي. فإذا الأفعال التي هي بالنسبة للرفع تقدر عليها الضم للثقل، بالنسبة للنصب الفتحة تكون ظاهرة. أريد أن أمشي، يريد أن يمشي، نريد أن نمشي، نريد أن نصلي، تريد أن تصلي، يريد أن يصلي، أريد أن أصلي. إيه؟ طلعت الفتحة هون الضمة ثقيلة على الياء وعلى الواو، لكن الفتحة تظهر. يريد أن يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، أن يدعو، بس بتقول هو يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فكلمة يدعو الضمة عليها مقدرة. طب يريد أن يدعو، صارت هنا ظاهرة، فإذا الضمة تقدر على الألف المقصورة وعلى الياء وعلى الواو، على الألف المقصورة للتعذر، على الواو والياء للثقل. أما الفتحة فتظهر على الياء والواو، لا تظهر على الألف، تقدر تقديرا. أريد أن أمشي، أريد أن أصلي، أريد أن أدعوك إلى كذا وكذا، أريد أن أرجو و الله عز وجل مثلا كذا وكذا. فإذا الواو والياء تظهر عليها الفتحة في حالة النصب، هذا مطلوب معرفته حتى لا يخطئ الشخص في، حتى لا يلحن ويخطئ في الإعراب. الفتحة تظهر على الواو والياء في حالة النصب، أما الضمة لا تظهر على الواو والياء ولا الألف المقصورة في حالة ماذا؟ في حالة الرفع. طيب أن هي حرف نصب، عرفنا ليش حرف نصب؟ لأن نصبة الفعل المضارع، نصبة الفعل المضارع العادي اللي لم يتصل بآخره شيء، أن يأكل صار في عليها فتحة ظاهرة. نصبة الفعل المقدر، الفعل اللي في آخره ألف مقصورة هنا للتعذر. نصبة الفعل اللي في آخره واو هنا الفتحة ظاهرة. نصبة الفعل الذي في آخره ياء الفتحة ظاهرة. وتنصب الأفعال الخمسة، وعلامة نصب الأفعال الخمسة هي حذف النون. يريدان أن يصليا، تريدان أن تصليا، يريدون أن يصلوا، نريد أن نصلي، لا يريدون أن يصلوا، تريد هي أن تصلي، أن تصلي، تريد هي أن تصلي، حذفت النون، تريد هي أن تصلي، حذفت النون. فالأفعال الخمسة علامة النصب فيها كعلامة الجزم فيها هي حذف النون. طيب طب أن هي حرف نصب، فهمنا ذلك. ما معنى حرف استقبال؟ تدل على المستقبل، ليس على الآن إنما على المستقبل. أريد أن أصلي بعد قليل، بعد ساعة، هذا مستقبل، ولو بعد خمس دقائق هذا مستقبل. أما الحال ما هو؟ أنا أصلي الآن، أنا أتكلم الآن، أنا أشرب الآن، هذا هو الحال. فأن هي تدل على الاستقبال، تدل على المستقبل، أريد أن أفعل كذا، متى؟ بعد لحظة، هذا مستقبل. بعد ما صار، اللي بعد ما صار هذا مستقبل، واللي عم بصير هلأ هذا حاضر، واللي خلص هذا ماضي، اللي انتهى هذا ماضي. فإذا أن هي حرف نصب وحرف استقبال وحرف ماذا؟ مصدر. شو يعني حرف مصدر؟ يعني أن، والفعل الذي يأتي بعدها يقدر بالمصدر. شو يعني؟ أريد أن أصلي، أريد أن أصلي، أن والفعل اللي بعده يقدران بمصدر. شو يعني أريد أن أصلي؟ يعني أريد الصلاة. فينا نبدل أن والفعل اللي بيجي بعده بالمصدر. أريد أن أنام، أريد النوم، هذا هو التقدير. لذلك يقولون عن أن هي حرف مصدر. يعني حرف مصدر يعني أن والفعل الذي يأتي بعدها نستطيع أن نحذفهما ونستبدلهما بمصدر. أريد أن أدرس، أريد الدراسة، كيف بتصير؟ كان هيك بيقولوا له حرف مصدر. أعيدها حتى تفهم بشكل أوضح. أن يقال له حرف نصب لأنه ينصب الفعل المضارع. أريد أن أشرب منصوب على نصب الفتحة. حرف استقبال لأنه يدل على المستقبل ليس على الآن، إنما على لاحقا، على بعد كلامي على الأقل. أريد أن أشرب يعني بعد قليل، بعد دقيقة، بعد عشر ثوان، بعد عشر ثوان أريد أن أصلي. هذا يدل على الاستقبال ويدل على المصدرية. يقال له حرف مصدر لأن أن والفعل الذي يأتي بعد أن ماذا يحدث به؟ نستطيع أن نحذفه ونضع مصدرا مكانه. أريد أن أصلي، أن حرف مصدر، والفعل الذي جاء بعدها أصلي يحذفان، نضع مكانهما مصدرا. أريد الصلاة، أريد الصوم، أريد النوم، أريد الأكل، أريد الشرب. هاي كلياتا أريد الشرب، أريد الأكل، وضعنا المصدر بدل أن والفعل الذي بعده. أريد أن أشرب، أريد الشرب، أريد أن أنام، أريد النوم، أريد أن أصلي، أريد الصلاة، أريد أن أصوم، أريد الصوم. عشان هيك بيقولوا له حرف مصدر. فإن شاء الله يكون الأمر واضح. أن، لن. الآن نتكلم حول لن. أن هي حرف مصدر ونصب واستقبال. أما لن ما هي؟ هي حرف نصب أيضا كأن. تشترك لن مع أن بأنها حرف نصب. وإلا عن شو عم نحكي نحن؟ عن الأحرف الناصبة التي تنصب الفعل المضارع. تقول لن نأكل، لن نشرب، لن ننام، لن نصلي الآن، سنصلي لاحقا، لن نصلي الآن، سنصلي لاحقا. إذن لن تدخل على الفعل المضارع فتنصب الفعل المضارع. لن أشرب، لن أنام، أنام فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. لن أبقى هنا، أبقى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. لن أمشي الآن، أمشي فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. شايفين؟ إذن النصب لما نتكلم حول النصب الياء والواو تظهر عليهما الفتحة بسهولة، أما الضمة فلا تظهر على الواو ولا على الياء، تكون ثقيلة. أما على الألف فلا يظهر عليها لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة، الألف المقصورة كيبقى إلى آخره. لن يبقيا، لن يناما، لن تنامي، هنا كلها أفعال من الأفعال الخمسة. نقول فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة. طب لن هي حرف نصب واستقبال أيضا تتكلم فيها عن المستقبل. لن أقوم بذلك يعني المستقبل، لو بعد خمس دقائق. لن أذهب، لن أشرب، لن، هاي كلها تتكلم فيها عن المستقبل، ما عم تتكلم فيها عن الحاضر هلأ، تتكلم فيها عن المستقبل وليس عن الماضي. يعني لا عن الماضي ولا عن الحاضر. لن هي حرف استقبال. أولا هي حرف نصب تنصب الفعل المضارع، وعلامة نصب الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر الفتحة، وإلا إذا كان معتل الآخر بالألف الفتحة المقدرة للتعذر. أما إذا كان واو أو ياء تظهر الفتحة بشكل طبيعي. أما إذا كان الأفعال الخمسة نحذف النون، هذه لن تنصب، وهي تدل على الاستقبال، تدل على المستقبل، لا تدل على الآن الحال، تدل على الاستقبال. طيب نصب واستقبال هي نفس عمل أن لن يشتركان في النصب وفي الاستقبال، لكن يختلفان في أن أن هي حرف مصدر، أريد أن أشرب يعني أريد الشربة، أريد أن أنام أريد النوم. أما لن فهي حرف نفي، بأن من ننفي؟ أريد أن أشرب، تقرر أنت. أما في لن تنفي، تقول لن أشرب، أنت تنفي الشرب. أما لما تقول أريد أن أشرب أنت تقرر أنك تريد أن تشرب. أما لما تقول لن هي حرف نفي ونصب واستقبال، هيك بقولوا للن، شو بقولوا للن؟ حرف نفي لأنها تنفي الفعل، لن أشرب، لن أنام، لن أذهب، هي حرف نفي، ونصب لأنها تنصب الفعل، لن أشرب فتحة ظاهرة في آخرها علامة النصب الأصلية، واستقبال لأنها يعني تدور حول المستقبل وليس حول الآن، لن أذهب، لن أشرب، لن أنام. أما الآن هو أنا أشرب، أنا أنام، أنا إلى آخره. إذن انتهينا من لن، أن، لن، يوجد حرف ثالث، إذن هي من أحرف النصب، تنصب الفعل المضارع، تشترك مع أن ولن لأنها تنصب الفعل المضارع. الفعل المضارع يكون بعدها منصوبا، ليس في كل الأحوال، في الكثير من الأحوال يكون منصوبا. سأتكلم حول الشروط كيف يكون الفعل المضارع، كيف يكون الفعل المضارع منصوبا بعد إذن. إذن ما هي إذن؟ ما تعرف إذن؟ هي حرف نصب مثل فعل، مثل عفوا، ما تعرف إذن؟ هي حرف نصب مثل أن ومثل لن، لكن بقية التعريف يختلف عن أن ولن. هي حرف نصب وجواب وجزاء، يعني أنت لما تقول إذن أنت تجيب، والفعل الذي يأتي بعد إذن هو جزاء لما أنت قلته. مثلا أنت قلت كلمة أقول لك إذن كذا، هذا جزاؤه أو هذا جوابه، هذا جوابه. لكن قبل أن أدخل في أن أتكلم حول الشروط كيف تنصب، عفوا في إذن. إذن لها شروط حتى تنصب، لابد أن تكون في صدر الكلمة، في أول الكلمة تقول إذن وتستمر في الكلمة حتى تنصب الفعل المضارع. تكون هذا الشرط الأول، أن تكون في صدر الكلمة، يعني تبدأ بها، يعني شخص تكلم معك تقول له إذن كذا، إذن هي تكون في صدر الكلمة. وأيضا هي تدل على الاستقبال، لا تدل على الحال. إذن يعني ما بتقول إذن وتقول بكلمة تدل بها على الحال، لا، تدل بها على المستقبل حتى تنصب، حتى تنصب تدل على المستقبل. أنت تستطيع أن تستخدم الحال يعني الآن، كلمة تدل على الآن مع إذن، لكنها لا تنصب. متى تنصب؟ إذا دلت على الاستقبال. هل لما أعطي الأمثلة برجع بعيد التعاريف بالنسبة لإذن وحدود إذن ما هي. فإذا الشرط الأول بدأ تكون في صدر الكلمة، الشرط الثاني إذا تكون موضوعها هو الاستقبال يعني المستقبل ليس الآن، ولو كان فعلا مضارعا، أحيانا الفعل المضارع يدل على الحال هلا، وأحيانا يدل على الاستقبال بعدين، هلا الآن بعدين لاحقا. فإذا هولي شرطين من الشروط، نبدأ بإذا الكلمة، نبدأ بها الكلمة وتدل على الاستقبال، ولا يفصل بينها وبين الفعل المضارع إلا القسم، إذا والله، وتضع بعدين الفعل المضارع. فيك تقول إذا وتحط الفعل المضارع، وإذا وفيك تقول إذا والله كذا. طب هلا أعطي المثال ثم أرجع إلى التعريف، بصير الأمر سهل. يعني شخص قال لك سأجتهد في في دروسي. تقول له اذا تنجح، اذا تنجح. طب هي حرف نصب، اذا تنجح نصبة الفعل المضارع منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة في اخره. اذا هي شرط الاول هو انها في اول الكلام، هي في صدر الكلام، هي اول كلمة ابتدأنا بها. يقول لك سأجتهد في دروسي، انت تبتدئ اذا هي اول كلمة، هذا الشرط الاول جاء. لا يوجد فاصل بينها وبين الفعل المضارع، نستطيع ان نضع والله القسم يعني بينها، ولكن اذا لم نضعها فالشرط مستوفي، يعني جاء جئنا بالشرط. اذا هي في صدر الكلام، لم يصل بينها وبين الفعل المضارع شيء، هي الشرط الثاني مثلا، وهي تدل على الاستقبال. اذا تنجح يعني اذا درست في المستقبل تنجح، انت الان تدرس حتى تعمل امتحانات في المستقبل مش هيك؟ بقول لك اذا تنجح، يعني هي حرف ماذا؟ حرف نصب، نصبة الفعل المضارع، اذا تنجح. طيب هي حرف حرف جزاء، جزاء دراستك النجاح، جزاء دراستك النجاح، يعني هي حرف جزاء. أنت تقول أريد أن أدرس، قال لك إذا تنجح يعني جزاؤه النجاح، وهي حرف جواب، أنت أجبته على كلمة أريد أن أدرس، فهي حرف جواب وهي حرف جزاء وهي حرف نصب، وهذا كله وقع في هذه الكلمة. إذا تنجح جزاء لدراستك، وهو جواب على كلامك، وهو ينصب الفعل المضارع. هذا تعريف إذا. طب إذا ما هي الشروط التي في إذا؟ أن يكون في صدر الكلام، في أول الكلام، وهنا جاءت في صدر الكلام، إذا تنجح. لا يفصل بينه وبين الفعل المضارع شيء، لم يفصل بينه وبين الفعل المضارع شيء، إذا تنجح. وهي تدل على الاستقبال، يعني عن المستقبل، ما عم تحكي عن الآن. إذا تنجح، إذا درست تنجح لما تعمل امتحان، وهذا لا يكون الآن إنما يكون في المستقبل. فإذا ثلاث شروط لإذا حتى شو تنصب الفعل المضارع، انه نبتدئ بها الكلام ولا يصل بينه وبين الفعل المضارع شيء الا القسم اذا شئنا، ولكن المثال اللي اعطناه ما فيه قسم، بس فينا نحط قسم. اذا والله تنجح، فينا نقول هيك، اذا والله تنجح او اذا تنجح، هاي شرطين صاروا موجودين. الشرط الاول انه ابتدأنا بها الكلام، الشرط الثاني انه لا يفصل بينها وبين الفعل المضارع شيء، او يفصل بينها وبين الفعل المضارع القسم، هاي اثنين صاروا. والشرط الثالث تدل على الاستقبال، يعني عن المستقبل عم نحكي، ما عم نحكي عن هلا. يعني واحد قال لك احبك، قلت له اذا تصدق، اذا تصدق، هون ما نصبت، ليه؟ عم تحكي عن الحال انت، يعني انت صدقته، قال لك احبك، قلت له اذا تصدق، هنا تتكلم حول الان. اما لما اقول لك اريد ان ادرس، تقول له اذا تنجح، انت تتكلم حول المستقبل. اما اذا تكلمت حول الان لا تنصب، انما ترفع، هي ليست اداة نصب لما تتكلم حول الحال حول الان، انما لما تتكلم حول الاستقبال هي تكون اداة نصب. فاذا الشروط الثلاثة على السريع، اول شيء نعطي المثال حتى نأخذ منه الشروط الثلاثة. قال لك سأجتهد في دروسي، قلت له اذا تنجح. الشرط الاول انه اذا هي في صدر الكلام، هي اول كلمة ابتدأنا بها، هي صدر الجملة اول كلمة قلناها. والشرط الثاني لم يفصل بينه وبين فعل المضارع شيء، او نستطيع ان نفصل بينه وبين فعل المضارع بالقسم، اذا تنجح او اذا والله تنجح، هاي الشرط الثاني موجود. الشرط الاول في صدر الكلام، الشرط الثاني لم يفصل شيء او فصل القسم بين اذا وبين الفعل، اذا تنجح، اذا والله تنجح. الشرط الثالث تدل على الاستقبال، لا تدل على الان، تدل على الاستقبال. فهاي شروط نصب اذا، ان، لن، اذا، كي، هذه شروط نصب اذا. طب ليش فصلنا هذا التفصيل؟ لانه بعض العلماء، بعض النحويين قالوا اذا هي تكتب بالنون وقد نكتبها بالتنوين. قالوا اذا كانت عاملة، يعني عاملة يعني اذا كانت ناصبة، شو هي كلمة جديدة عاملة؟ لا ليست كلمة جديدة، بس بنقول جاء الرجل بنقول جاء هو عامل رفع، رأيت الرجل رأيت هو عامل نصب، مررت بالرجل مررت به بي هو عامل جار. فإذا يقولون عن إذا كانت عاملة يعني إذا كانت تنصب نكتبها بالنون، إذا كانت ليست عاملة إذا ما كانت عاملة نكتبها بماذا؟ بالتنوين. هذا هو القول الأصح مثل ما بقولوا النحو يقول النحويون، إذا كانت إذا عاملة يعني إذا كانت تنصب نكتبها بماذا؟ بالنون. إذا كانت لا تنصب نكتبها بالتنوين. لما نقول إذا والله تنجح تنجح هنا نكتبها بالنون. أما لما قال لك أحبك أو قال لك كلام مثلا معين تقول له إذا تصدق، هون إذا نكتبها بشو؟ بالتنوين، لأنه ليست عاملة ليست ناصبة، لأنها تدل على الحال على هلأ لا تدل على الاستقبال. أما لما يكون فيها الشروط الثلاثة هي في صدر الكلام تدل على الاستقبال، لم يفصل بينها شيء وبين الفعل المضارع أو القسم بس، هنا أيضا تكون عاملة نكتبها بالنون. إذا تنجح هون بالنون. أما لما تقول إذا تصدق هون بشو؟ بالتنوين. ننتهي من إذا ننتقل إلى فعل آخر، معناه يوجد تفاصيل أخرى في إذا ولكن يكاد ينتهي الوقت ونحن ما زلنا في إذا. طيب أن لن إذا كي، كي الحرف الرابع من أحرف النصب وهم أربعة عند أغلب العلماء يعني الذين ينصبون عند النحويين الذين ينصبون بنفسهم بدون شيء آخر، أما عند البقية فهم عشرة، أما عند الذين يقولون هم أربعة يقولون الستة الباقية تنصب بأن مضمرة. أتمنى أن ننهي هذا الدرس اليوم إن شاء الله. طيب كي أن لن إذن كي، كي أيضا من أحرف النصب، هي أيضا حرف مصدر مثل أن، كي منقول أن يأكل يعني بصير أريد أن أن أشرب يعني أريد الشرب أريد أن أنام أريد النوم، كي أيضا هي حرف مصدر وهي حرف نصب، هي تنصب الفعل المضارع. بتقول أريد أن أذهب إلى المكتبة كي آخذ بعض الكتب أو كي آخذ أو كي كي أستعير بعض الكتب، كي هي حرف نصب، هي من أخوات أن لن إذن كي، فبكي تستطيع أن تجزم أن تنصب الفعل المضارع. لكي لا تندموا، تندموا ما في نون فيها مشاء، أين النون؟ ذهبت. كي سبقتها، كي نشرب، كي نأكل، كي إذن هي حرف نصب ينصب الفعل المضارع وهو ينصب بنفسه ليس بأن مضمرة. هذه هي الأحرف الأربعة التي تنصب الفعل المضارع، فكي هي حرف مصدر ونصب تنصب الفعل المضارع، يشترط في النصب بها انه تسبقها لام التعليل باللفظ. مثلا بتقول فيك تقول محل كي لكي، مثلا بتقول اريد ان ادرس كي انجح او لكي انجح، لام التعليل هذه تعلل الامر. لماذا تريد ان تدرس؟ لكي انجح. لماذا تريد ان تفعل كذا؟ لكي كذا. فاذا ان لن اذا كي هي احرف ناصبة بنفسها وهي اربعة، ونبدأ بالاحرف الاخرى التي تنصب بان مضمرة، وان شاء الله احاول ان انهي هذا بسرعة. هذا القسم الاول انتهى الذي ينصب بنفسه. القسم الثاني هو ينصب بواسطة ان لا نرى ان، هي مضمرة هي مخبأة لكن تستطيع أن تعرف أنه يوجد أن لكن لا نتلفظ بها. هذا القسم هو لام التعليل، نبدأ بهذا القسم الثاني ومنه لام التعليل. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. تقول أتيت المكتبة لآخذ الكتابة، لأستعير الكتابة أو لأكتب كذا وكذا. هي لام التعليل تعلل ما هو سبب مجيئك إلى المكتبة. ما هو سبب مجيئك إلى المكتبة؟ أتيت المكتبة لأستعير الكتاب. هي يقال لها لام التعليل أو لام كي. أنت فيك تبدل لام التعليل هم بكي، عشان هيك بيقولوا لام كي. أتيت المكتبة لآخذ الكتاب، لأستعير الكتاب، فيك تبدلها وتقول كي أستعير الكتاب. هم يقولون عنها أنها تنصب بأن مضمرة، يعني لأن أستعير الكتاب. هذا الإضمار الذي فيها. أيضا يوجد عندنا غير هذه اللام، لام التعليل التي يقولون عنها لام كي التي تنصب بأن مضمرة، يوجد لام الجحود. ما معنى الجحود؟ النفي. كيف تأتي لام الجحود هذه؟ يسبقها كلمة مثلا ما كان أو لم يكن، وهذه موجودة في آيات. مثلا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، هذه يقال لها لام الجحود، لام النفي. هي نفي أن يذر الله المؤمنين. وأيضا ما كان الله ليعذبهم، ما كان الله ليعذبهم، يعني الله لا يعذبهم. هاي معناها، معنى لام الجحود هي لام النفي، هي لام النفي، ولكن يسبقها ما كان أو لم يكن، وهذه موجودة في آيات كثيرة. لم يكن الله ليغفر لهم، هذا نفي للغفران لهم. لم يكن الله ليغفر لهم، لام الجحود، لام النفي، هذه ننفي بها الشيء ويسبقها ما كان لم يكن إلى آخره. فإذا هذه لام الجحود تنصب بأن مضمرة، لا تنصب بنفسها. لماذا لا تنصب بنفسها؟ يوجد كلام طويل في هذا، الوقت لا يسعفنا به. إذا لام التعليل، أتيت المكتبة لأستعير الكتاب، هذه تنصب بأن مضمرة. ولام الجحود التي هي النفي تسبق، عفوا، يسبقها ما كان، لام الجحود يسبقها ما كان أو لم يكن، ثم بعد ذلك تأتي لام النفي، لام الجحود. لم يكن الله ليغفر لهم، يعني هذا نفي لغفران الله تعالى لهم، نفي أن يغفر الله تعالى لهم، هذه هي لام الجحود. وقد تأتي كثيرا في متون العلم، وقد نجدها كثيرا في المختصرات، ولكن لا ننتبه إليها أنها لام الجحود لأننا لم نتعلم ذلك. ولكن الآن بما أن تعلمنا ذلك وتعلمنا عن لام التعليل، سنلاحظ هذه اللام التي تدل على علة كذا، أنه يوجد كذا وكذا. ما هو سبب مجيئي إلى المكتبة؟ لأستعير الكتاب. هنا نستطيع أن نستبدل بكي، لكي أستعير الكتاب، أو كي أستعير الكتاب، أو لأستعير الكتاب. فهي تنصب بأن مضمرة، هذه لام التعليل، ولام الجحود التي يسبقها ما كان أو لم يكن هي تنصب أيضا بماذا؟ بأن مضمرة. ويوجد أيضا من أحرف النفي التي تنفي، عفوا، من أحرف النصب التي تنصب بأن مضمرة حتى يوجد في شطر من الآية حتى يرجع إلينا موسى، تقول سأبقى هنا حتى يرجع أبي، سأبقى هنا حتى يرجع المدرس، سأبقى هنا حتى يرجع، حتى أن يرجع. هذه حتى لا تنصب بنفسها، لماذا؟ لأنها إذا دخلت على أحرف الجر تجر. أليس الله تعالى يقول سلام هي حتى مطلع الفجر؟ مطلع اسم وهو مجرور بحتى، حتى من أحرف الجر. فالعلماء يقولون الحرف الذي هو يكون عاملا في الأسماء لا يعمل في الأفعال، وبشكل عام الذي يعمل في الأفعال يعمل، يعني يعمل، يعني إذا كان عامل نصب ينصب، إذا كان عامل جر يجر، هذا معنى يعمل. كيف بنقول جاء الرجل؟ جاء هو عامل رفع إلى آخره. فالذي يعمل، الحرف الذي يعمل يعني يعمل عمله الخاص به. مثلا هو حرف جر يجر، هو حرف نصب ينصب، فحرف النصب لا يجر، حرف النصب ينصب الأسماء، ينصب الأفعال، مثلا أن يأكل أن يشرب، هذا لا يجر الأسماء، هو ينصب الأفعال، فعمله هو نصب الأفعال. وحتى هي حرف جر تجر الأسماء، فعمله هو جر الأسماء، فهي ليست حرف نصب، إنما هي تنصب بأن مضمرة بعدها. هذه من الأحرف الستة التي تنصب بأن مضمرة بعدها، يعني سبب النصب أنه يوجد أن بعدها أضمرناها، يعني حتى أريد أن أبقى هنا حتى ينتهي الدرس، يعني حتى أن ينتهي الدرس، أريد أن أبقى هنا حتى يرجع صديقي، حتى أن يرجع صديقي. هذه حتى لها الكثير من العوامل، حتى قيل أن أحد النحويين الكبار لما كان في فراشه قبل موته بقليل قال: أموت وفي نفسي شيء من حتى. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن حتى إذا دخلت على الاسم تجره، وإذا دخلت على الفعل تنصبه بأن مضمرة، يوجد لها الكثير من المعاني، فهو بقي يفكر في حتى قبل أن يموت بقليل، فقال: أموت وفي نفسي شيء من حتى. فحتى هذه تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة. قال المؤلف رحمه الله، يعني اقتربنا من الانتهاء، وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. إذا نبدأ بالفاء، هي فاء السببية، هذه يقال لها فاء السببية، هي تنصب الفعل المضارع. إن شاء الله ننهي الدرس بهذه الأشياء ونكون انتهينا من ذكر الأسماء التي تنصب الفعل المضارع. فاء السببية هذه تنصب الفعل المضارع، وواو المعية تنصب الفعل المضارع. أعطي أمثلة على ذلك قبل أن أتأخر، ثم ساعة تقريبا. لا يقضى عليهم فيموتوا فأن يموتوا، هون يعني هون مقدرة بأن، يوجد أن مقدرة، فيموتوا، شو هي أصلا يموتون؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، لأنهم الأفعال الخمسة. هون أن يموتوا، يموتوا فعل مضارع منصوب علامة نصب حذف النون من آخره، لأنهم الأفعال الخمسة. فإذا هذه فاء السببية وواو المعية هي تنصب الفعل المضارع أيضا. مثلا نقول: ذاكر فتنجح، يعني سبب نجاحك يكون أنك ستذاكر. أدرس فتنجح، ونستطيع أن نستبدل الفاء بالواو في نفس الجملة، نقول: أدرس فتنجح، أو أدرس وتنجح. هي فاء السببية، سبب نجاحك أنك تدرس، وواو المعية أنك ستنجح إذا درست. أيضا يقال: ألا تزورنا فنكرمك، يعني سبب إكرامنا لك هو زيارتك لنا، يعني زرنا سنكرمك إذا أتيت. فألا تزورنا فنكرمك، أي يقال لها فاء السببية وهي تنصب الفعل المضارع. ونستطيع أن نستبدل فنكرمك ونكرمك بواو المعية، ففاء السببية هي تنصب الفعل المضارع، وواو المعية هي تنصب أيضا الفعل المضارع. كلنا يعرف ذاك البيت من الشعر الذي يقوله الشاعر، يقول: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فهذه فاء السببية، أخبر فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. ألا ليت الشباب يعود يوما، يقول: فأخبره بما فعل المشيب. والحرف الأخير من الأحرف التي تنصب الفعل المضارع هو أو. هذه أو هي من الأحرف الستة التي تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة قبلها، يعني قبل الفعل بعدها، بعد أو وقبل الفعل. الشاعر يقول: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. ما ما معناها؟ يعني حتى أن أدرك المنى، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني الصعب راح يصير سهل عليه، راح يعمل الصعوبة، راح يجتهد في عمله حتى يدرك المنى. فهو يقول لأستسهلن الصعب، يعني مهما كان الشيء صعب راح أعمله وكأنه سهل حتى أدرك المنى. فيقول لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك المنى. فأو إذا جاءت بمعنى إلى بهذا المعنى الذي ذكرته تكون ناصبة، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. بهذا تكون انتهت تلك الأحرف العشرة التي يقول عنها ابن آجر الروم بأنها تنصب الفعل المضارع، ويقول عنها الجمهور بأن أربعة منها تنصب الفعل المضارع، وستة منها تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعدها. يعني نعرف أنه يوجد أن هنا، لكن لما تلفظ بهذا الحرف المصدري الذي هو حرف نصب ومصدر، إن شاء الله يكون فهم الدرس، ولعله غدا أحاول أن أشرح قليلا البقية الستة بأسلوب آخر حتى يعني الشخص يركز على هذا الموضوع وحتى يتقن هذا الموضوع، لعلني شرحت تلك الأحرف الستة بسرعة لأن الوقت كان قد ضاق يعني وفاتنا. فإن شاء الله لعله في يوم غد إن شاء الله قبل الدخول في أحرف الجزم في أدوات الجزم أحاول أن أشرح بعض الستة التي قصرت اليوم في شرحها. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وحاولوا أن يعني تنظروا في كتاب المختصر، اقرأوا في كتاب المختصر أو في كتاب الصراط، هذه الكتب العظيمة النفع التي شرحت عليكم، اقرأوا فيها وسترون بما أنكم قد شكلتم هذه الكتب، بما أنكم قد وضعتم الحركات والسكون عليها، سترون بأننا صرنا نعرف لماذا عليها فتحة، صرنا نعرف لماذا تحتها كسرة، لماذا عليها ضمة. حاولوا قراءة المختصر والصراط، وحاولوا أن تطبقوا في المختصر والصراط ما قد تعلمناه من الآجر الرومية في علم العربية. هذه الكتب التي أخذناها بالتلقي حاولوا أن تراجعوا فيها، وحاولوا أن تركزوا على ما قاله ابن آجر الروم في الرفع والنصب والخفض والجزم، فسترون بأننا صرنا نستطيع أن يعني نعرف ما سبب الفتحة، ما سبب الضمة، ما سبب الكسرة. بارك الله فيكم وأسلمكم الله.